لو علمت الدار بمن زارا فرحت سرورا واستبشرت ثم بست موضع القدم لو علمت الدار بمن زار فرحت سرورا واستبشرت ثم باست موضع القلب وأنشدت بلسان الحال قائلة وأنشدت بلسان الحال قائلة وأنشدت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود أهلا وسهلا بأهل الجود